السلام هذه إضافة أضفتها أذيل بها باب أحكام التفضيل أو الجزء الأول منه، وأنني ذكرت أن أو في كلام ابن مالك حينما قال إذا لم تنوي أفعال التفضيل، لم تنوي المفاضلة أو معنى من، فإنك تلتزم إفراد والتذكير. وقلت هذه قاعدة عامة، لكن لما نظرت رأيتها تختص فقط باسم التفضيل المضاف إلى المعرفة. أما القسم الأول اللي هو المجرد والمضاف إلى النكرة فهذا يلتزم فيه التذكير وإفراد، لا كلام فيه. الذي يقترن بأل هذا قسم يجب فيه المطابقة. أما القسم الرابع الأخير هو المقصود بهذا الكلام، وهو المضاف أو اسم أفعال التفضيل المضاف إلى المعرفة، هذا قلنا فيه وجهان أفصح المطابقة، هذا إذا نويت معنى من، فإن لم تنوي فهو طبق ما به قرين. والسلام عليكم.